قالوا لقومهم إن

ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب